لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءة الكتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ونحن في ليلة الأربعاء 26 من ربيع الثاني لعام 27 و400 ألف، الموافق ليلة 24 من الشهر الخامس لعام 26، وقد وقفنا على باب صلاة التطوع، ليس كذلك؟ طيب اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. صلاة الكسوف، وأكدها صلاة الكسوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، وتصلى على صلة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته، فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. متفق عليه. صلاة الوتر. وصلاة الوتر سنة مؤكدة، داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا، وحتى الناس عليه، وأقله ركعة وأكثره 11، ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل أن يكون آخر صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل يذكر. متفق عليه. وقال: من خاف أن لا يكون من آخر الليل فليوتر أولا، ومن طمع أن يكون آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لحق الماء، وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، ويخرج إليها متخشعا متذللا متواضعا، فيصلي ركعتين ثم يخرج خطبة واحدة يبدأ بها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويريح في الدعاء ولا يستغرق الإجابة. وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة، كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة. والله أعلم. استمع. أوقات النهي. وأوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قليلاً، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول. والله أعلم. طيب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. التطوع وله اسم آخر وهو صلاة النوافل والسنن، وهذا الباب يعني الصلاة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يلزم الأمة بها. وتقدم معنا الرواتب وهي المترتبة على الصلوات الخمس: 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. والآن يذكر في هذا الباب صلاة التطوع، يعني التي فيها طاعة لله عز وجل ونفلا وزيادة على الصلوات الخمس وعلى الرواتب المترتبة على الفرائض. فذكر أول شيء فقال: آكدها صلاة الكسوف. وإنما بدأ بصلاة الكسوف والله أعلم لأنها يعني مختلف فيها، فظاهر الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، فهي بين الوجوب والاستحباب. لما كانت إلى هذه الرتبة قد بلغت، ظاهر الحديث يدل على الأمر بها، والأمر يدل على الوجوب، فحينئذ ستكون آكد أي صلاة التطوع. إذا قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، فهي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمره، لأن الشمس لما كسفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام هو ابن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الناس يظنون في الجاهلية أن خسوف الشمس سبب وفاة عظيم، فظنوا سبحان الله أن في نفس اليوم الذي كسفت فيه الشمس قدر الله أن اليوم الذي مات فيه إبراهيم، وتجد هذا الشرع فيه العجب العجاب، حتى تبطل هذه العقيدة التي ما أنزل الله به سلطان، وهو ربط ماذا؟ كسوف الشمس بوفاة إنسان. سبحان الله، توفي إبراهيم في هذا اليوم، فليبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة، فخطب الناس، قام وصلى وخطب الناس وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد، ثم قال ولا لحياته، مع أنهم كانوا يعتقدون بأن كسوف الشمس إنما تكسب عند موت عظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم زيادة تحرز قال ولا لحياته، لا تكسف الشمس لموت أحد ولا لحياة أحد، وإنما هي آية يسوقها الله تبارك وتعالى يخوف بها العباد حتى يرجع إلى الله تبارك وتعالى ويتذكر قدرته جل وعلا. الشمس آية من آيات الله، والقمر آية من آيات الله، لكن سيرها بالوضع المعتاد قد يألفه الإنسان فلا يلتفت أو فلا تلفت النظر حينئذ لسيرها المعتاد، لكن إذا حصل له الخسوف أو الكسوف فإن الأمر يدعو إلى أن أكثر الناس يرفع بصر للسماء ويتأمل ويتفكر وتذكر قدرة الله عز وجل، ولعله يرجع إلى الله تبارك وتعالى. إذا الرحمة من الله تبارك وتعالى أنه لا يفاجئهم بالعذاب ولا يباغتهم فيه، وإنما يرسل لهم آيات ويذيقهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وكان من رحمة الله عز وجل أنه تحصل هذه الحوادث من كسوف وخسوف لعلهم يرجعون الله تبارك وتعالى، ولعلهم يتذكروا قدرة الله عليهم، ولعلهم يقوموا ويدعوا ويستغفروا ويخرجوا من المظالم ونحوها. الكسوف حصل في تاريخ الإسلام في الصدر الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة؟ ها؟ مرة واحدة. كسوف للشمس ولا للقمر؟ للشمس. فيقال كسوف وخسوف، يقال إن كسوف يعني إذا كان جزئي، إذا ذهب بعض نور الشمس، والخسوف إذا ذهب كله. وبالاصطلاح حديث الكسوف يجعلونه من خصائص الشمس، والخسوف من خصائص القمر، وهذه الظاهرة يعني علميا أن تتوسط الأرض بين الشمس والقمر، ومعلوم أن الشمس تضيء، جعل الله ضياء، والقمر منير، والقمر عبارة عن ترسل الشمس ضوءها إلى القمر فينعكس، ونحن في الأرض نراه، فهذا ضوء إنارة القمر مكتسبة من ضوء الشمس، فإذا وقعت الأرض بين الشمس والقمر الضوء وهو متوجه إلى القمر تعترض له الأرض، فحينئذ يظهر القمر إيش؟ يذهب نوره، لأن قد حجبت الأرض ضوء الشمس إليه، واضح؟ بينما إذا توسط القمر بين الشمس والأرض وضوء الشمس متوجه إلى الأرض لنراه، وإلا بالقمر يعترض، فحينئذ ترى الشمس قد حجب القمر ضوءها عنا ونحن في الأرض. وللمعلومة أن القمر لا يخسف إلا في ليلة 14 وهو بدر، ما يخسف في أي من أيام الشهر، في أي ليلة من ليالي الشهر إلا ليلة 14، والشمس لا تخسف أبدا إلا يوم 29 من الشهر، في 29 من الشهر آخر الشهر يحصل الكسوف، أما غير ذلك لا يحصل أبدا، لا يمكن. وهذا على مر العصور والدهور لن يكون كسوف ولا خسوف بالنسبة للقمر إلا ليلة 14، وبالنسبة للشمس إلا يوم 29 من الشهر. ولذلك يذكرون لغزا يقول لو أن كسفت الشمس بعد صلاة العصر وقام الناس يصلون صلاة الكسوف، وبعد ما صلوا ما لبثوا إلا أن غابت الشمس فطلع القمر، وإلا صار خسوف القمر، فهل تعاد الصلاة مرة أخرى أو يكتفى بالصلاة الأولى؟ هذا لغز فقهي. الجواب أصلا هذان لا يجتمعان، لأن إذا كسفت الشمس فستكسف يوم 29، فلا يمكن في ليلة اليوم الذي أو قبل ليلة خسوف القمر يكون تكون الشمس قد كسفت، هذا لا يمكن. فالجواب ان اصلا هذا الامران لا يجتمعان. هذه الصلاة لها سبب وهو كسوف الشمس او القمر، فهذه الصلاة من ذوات الاسباب، حتى انها لا بأس ان تصلى في وقت النهي، كما سيأتي معنا ان من اوقات النهي الصلاة بعد صلاة العصر، الصلاة بعد العصر. فلو خسفت الشمس بعد العصر نصلي صلاة كسوف ولا لا؟ نصلي أو لا؟ نصلي، لأنها من ذوات الأسباب، والصلاة التي لها سبب يجوز أن تصلى في وقت النهي. مثل واحد فاتته صلاة العصر وما استيقظ إلا قبيل المغرب، وهذا وقت نهي للصلاة النافلة المطلقة، لكن ليصلي العصر وقبل غروب الشمس له أن يصلي في وقت النهي لأنها من ذوات الأسباب. وكذا لو دخل المسجد وركعتي أراد أن يصلي ركعتي تحية المسجد وهي واجبة عند بعض العلم أو عند كثير من العلماء، ولو دخل في وقت نهي أيضا يصلي تحية المسجد لأنها من ذوات الأسباب. كذلك لو كسفت الشمس في وقت النهي أيضا تصلى، وذلك إذا كسفت بعد صلاة العصر نصلي صلاة الكسوف وإن كان في وقت نهي لأنه من ذوات الأسباب. طيب كسوف، ولنقل خسوف القمر أيضا نصلي في أيضا من صلاة ذوات الأسباب وتصلى في وقت النهي ولا لا؟ القمر يخسف بالليل وبالليل ما في وقت نهي أصلا، هذا اللغز بعضكم ما شاء الله من كثر ما منتبه. نعم ذوات الأسباب، القمر يخسف بالليل، يخسف ليلا وقت إبداره، وهذا الوقت ما في نهي. النهي كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا، بعد طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وقبيل الظهر يعني عندما تكون الشمس في كبد السماء، هاي الأوقات الثلاثة. لكن القمر يظهر بالليل، ولو حصل له خسوف فهو خسوف، فصلاة الخسوف تكون ايش؟ في الليل. لكن ممكن يقول قائل والله أعلم قد يكون هذا ان القمر احيانا يبقى ظاهرا بعد طلوع الفجر، وتشوف انت في لحظة واحدة الشمس والقمر، أليس كذلك؟ الشمس والقمر، لكن حينئذ سيظهر يوم 15 والخسوف يحصل متى؟ ليلة 14، أو عفوا يطلع يظهر يوم 14 وهو يخسف في ليلة 14، فالليلة قبل اليوم. لكن قد يكون الله تعالى أعلم أن يظهر الفجر والقمر ما زال مخسوفا ولا لا، لكن تكون الصلاة إيش بدأنا بها؟ بالليل. على كل حال العبادة لابد أن توافق المشروع بستة أشياء، ستة أمور: الزمان والمكان والكم والكيف والجنس والسبب. وهنا سبب، فإذا خسفت الشمس أو القمر فهو سبب لأن تصلى هذه الصلاة العجيبة الطويلة بصفة خاصة لا مثيل لها من الصلوات، كون الركعة فيها ركوعان وسجدتان. طيب لو اشتدت الريح هل يشرع الصلاة عند اشتداد الريح؟ الجواب لا، عند اشتداد الريح يشرع القول الدعاء وهو: اللهم أن نسألك خير هذه الريح وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها، من شر هذه الريح وشر ما أرسلت به. واضح؟ لكن الصلاة عند اشتداد الريح، عند براكين، عند زلازل ما تشرع، وإنما تشرع عند كسوف الشمس والقمر. صفتها قال: وتصلى على صفة حديث عائشة، وذلك أن الخلاف قليل جدا وقع في صلاة الكسوف بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كم مرة؟ مرة واحدة، فلذلك الخلاف فيها يسير جدا. تصلى على صفة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته. معلوم أن صلاة النهار سرية يستثنى منها ماذا؟ صلاة العيد وصلاة الجمعة وصلاة كسوف الشمس، هذه وإن كانت في نهار وكذلك يجهر بها، وصلاة الاستسقاء أيضا. فصلاة الكسوف وإن كانت كسوف الشمس وإن كانت في النهار أيضا تصلى بإيش؟ بقراءة جهرية. قال: جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. متفق عليه. صلى كم ركعة؟ أي صلى ركعتين 2، لكن ركعة 4 مرات، لذا قال فصلى 4 ركعات في ركعتين. الركعة تطلق غراد بها ما هو معهود لدينا الآن، كما نقول صلاة الفجر ركعتان، صلاة المغرب 3 ركعات، باقي الصلوات الخمس 4 ركعات. ها؟ اللي مشتمل على الفاتحة والركوع والسجدتين وما فيهما من قراءة وتسبيح تقال عنها وحدة الكاملة، وقال عنها إيش؟ ركعة. ويطلق عليها أحيانا سجدة، يطلق عليها سجدة، وإن كان الاصطلاح الشرعي والعرفي الأكثر إطلاق ماذا؟ ركعة. فإذا قال صلى 4 ركعات في ركعتين، ركعتين مثنى ركعة والمراد بها الوحدة المتكاملة. وأما قول فصلى 4 ركعات يعني ركع 4 مرات، وعلى هذا ركع في كل ركعة كم؟ مرتين. فالركعة الأولى ركع فيها مرتين، والركعة الثانية ركع فيها مرتين، فصارت 4 ركعات في ركعتين، وكالمعتاد 4 سجدات، ففي كل ركعة سجدة مرتين. هذه صفة صلاة الكسوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. فيه مسائل تتفرع من هذا. أولا، إذا صلينا صلاة الكسوف ثم انصرفنا من الصلاة وإلا الكسوف ما زال باقيا، هل نصلي مرة أخرى أو نكتفي بصلاة واحدة؟ فهمتم المسألة؟ إذا صلينا صلاة الكسوف سلم الإمام، طلع راح المسجد وما زالت الشمس في كسوف أو ما زال القمر في كسوف، هل نصلي مرة ثانية ولا يكفي صلاة واحدة؟ بس واحدة؟ ها صح، نصلي صلاة واحدة. ويشرع لنا ماذا؟ الاستغفار والدعاء والصدقة والعتق إن وجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقوموا فصلوا وادعوا واستغفروا. إذا ممكن أن نقضي بقية الوقت والشمس ما زالت في كسوف أو القمر ما زال في كسوف أن ندعو وأن نستغفر وأن نذكر الله عز وجل وأن نتصدق، أما تكرار الصلاة فلا، هذا أمر غير مشروع، وإنما السنة أن تصلى مرة واحدة. إن قال ولكن السبب ما زال باقيا، قلنا حتى لو كان السبب ما زال باقيا فلا يعني هذا أن الواحد إيش يكرر الصلاة بلا إيش؟ بلا دليل. طيب، صلاة الكسوف هل ينادى لها بأذان؟ هل ينادى لها بأذان؟ هذه مسألة. وإنما الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، لأن هذا الذي يعني أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي المنادي، يقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، ما يؤذن. طيب، بالنسبة للقراءة فيها والركوع والسجود قراءة طويلة، حتى أن ابن عباس رضي الله عنهما قال فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم نحو سورة البقرة، وقيل قال نحو سورة البقرة، يعني هذا دليل على أن الناس كانوا كثر حتى أنه لا يسمع القراءة، فقدرها بأن هذا الطول الذي قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم نحو سورة البقرة. ففي هذه المسألة وهي أن القراءة تكون فيها طويلة، القراءة طويلة. طيب، مسألة لو جئت متأخرا بما تدرك الركعة، بركوعها الأول أو بركوعها الثاني، جئت وقد ركع الإمام ثم اعتدل ثم بدأ يقرأ القراءة الثانية، فبما تدرك الركعة؟ بالركوع الأول. يعني لو أدركت الركوع الثاني من الركعة الأولى تعتبر إيش؟ فاتتك الركعة. فماذا تفعل بعد ذلك؟ تقضي هذه الركعة بكم ركوع؟ بركوعين. وقد خسفت الشمس، وكنت عند الشيخ سمير رحمه الله في عنيزة في القصيم، وأدركت الركوع الثاني من الركعة الأولى، وسلمت على أني أدركت. فسألت الشيخ بعد ذلك فقال لا، إنما تدرك بإدراكك للركوع الأول. فقلت فماذا أفعل؟ قال إن شاء الله في المرة القادمة فاحفظ هذا إذا حصلت معك نفس الموقف. فأنا تبرعت وصارت معي وأنت تعلمت هذه المسألة. تدركون ماذا؟ الركعة بإدراك الركوع الأول. حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أحوال في صلاة الكسوف، أنه رأوا قد تقدم ومد يده، ورأوا أنه قد تراجع قهقرة يعني إلى الخلف تراجع، فسئل عن ذلك فرأى شيئا عظيما في هذا المقام عليه الصلاة والسلام. رأى ماذا؟ الجنة والنار. رأى الجنة والنار، فحين تقدم ومد يده كاد أن يقطف من ثمار الجنة، وأخبرهم بأنه لو قطف عنقودا لأكلت منه ما بقي في الدنيا، ها العنقود الواحد ما بقي يعني إلى أن تقوم الساعة ويؤكل من هذا القطف الواحد. وتراجع عليه الصلاة والسلام وقال أنه ما رأى منظر أكره من هذا المنظر والأفضع من النار لما رأى في هذا المقام. بالنسبة للركوع والسجود، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا نحو قيامه، ثم رفع ثم قرأ قراءة طويلة لكن دون القراءة الأولى، ثم ركع نحو قراءته، ثم رفع ثم سجد نحو قيامه أيضا يعني سجودا طويلا، ثم جلس أيضا جلوسا طويلا، ثم سجد نحو قيامه، ثم صلى الركعة الثانية. والسنة دائما في الصلاة أن تكون الركعة الثانية أقصر من الركعة الأولى على نحو ما قدمنا. لكن الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة طويلة جدا وقرأ فيها قراءة، ثم خطب الناس وبين لهم بأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان ولا ينكسفان لموت أحد، أو لا ينكسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ما بكم فقوموا وصلوا وادعوا واستغفروا حتى ينكشف ما بكم. بعض العلم يقول لا بأس أن تدرس أحوال الفلك وتقيد مواقيت قراءة مواقيت الكسوف والخسوف ويعلن عنها قبل حدوثها استعدادا لهذه الصلاة. قالوا من كنس المساجد وترتيبها وحتى الناس تجتمع اجتماع كبير، وهذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وشيخنا ابن تيمية رحمه الله يقول هذا يعني من الأقوال التي لو لم يقل بها الشيخ الإسلام ابن تيمية أو الأولى عدم القول بهذا، وإنما هي آية تفاجئ الناس، فمتى ما حصلت لا داعي إلى الإعلان عنها ولا التجهيز لها، وإنما هي آية تحدث فجأة تفاجئ الناس ويقوم الناس لأن يصلوا ويدعو الله تبارك وتعالى. يقولون إذا اجتمع الفلكيون على تحديد يوم الكسوف أو الخسوف لا يكاد يخطئ بذلك، لا يكاد يخطئ في ذلك. وعلى هذا نقول كيف نوفق بين كونها ظاهرة فلكية وحركة معينة لجريان الشمس والقمر، وبين كونها آية، كونها آية من آيات الله عز وجل يخوف بها العباد. فالجواب على هذا أن هذا لا منافاة. الشمس بجريانها المعتاد آية، وآية لهم الشمس، الليل آية، أليس كذلك؟ هذه كلها آيات الله عز وجل. لكن كونها تظهر بمظهر على خلاف المعهود ظهورها بهذا، حتى لو كان الإنسان عنده علم سابق، وهذا يحدث اليوم، يحدث اليوم أن الناس عندهم علم سابق، يعني في بداية السنة افتح التقويم الكسوفات التي ستمر في هذا العام، فيقال كسوف كلي للقمر يشاهد في الكويت ويستمر من الساعة الفلانية للساعة الفلانية. ومع ذلك إذا حصل من كان له قلب وعندهم الخشوع وعندهم الإيمان فإنه يخاف من هذا المنظر وهذا الموقف، وإن كان عنده علم مسبق بأن سيحصل هذا. ولكن في الحقيقة أن اليوم في غفلة كبيرة بلا استثناء، ولا نستثني خلينا نستثنى نقول إلا من رحم الله. النبي صلى الله عليه وسلم خرج رجلا خائفا يجر ثوبه، يعني ما لبسه، وإنما يجر ثوبه من عظم هذا الموقف الذي حصل. ومع ذلك الناس اليوم يعني لا تكاد تجد الناس يشعرون بهذه الظاهرة العظيمة التي يخوف الله بها عباده. وكان الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه إذا خطب في الكسوف أو الخسوف يذكر مسألة مهمة جدا، أو يذكر يعني يلفت الأنظار، أن الخسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل إلا مرة واحدة، بينما في زماننا هذا يحصل تقريبا كل عام ولا لا، لكثرة الفتن وقرب القيامة يحصل فيك العام يمكن أكثر من مرة ولا لا. أظن هذا تلاحظون لو تمسك أنت التقويم أول سنة، افتح تقويم العجيل أول سنة في الصفحة الأولى، الكسوفات التي ستحدث في هذا العام، يقول لك مرة ومرتين، بعض يشاهد في الكويت بعض لا يشاهد. فتكراره بهذه الكثرة دليل على كثرة الفتن وضعف الدين. فنسأل الله عز وجل أن يتولنا برحمته. كانت الأمم السابقة يخسف بها وتعذب ببعض الذنوب التي تقع اليوم. اليوم ذنوب الأمم السابقة كلها اجتمعت في هذه الأمة، وهذه الأمة المقصود بها أمة الدعوة والاستجابة. أمة ماذا؟ أمة الدعوة، يعني البشر اليوم، البشر اجتمعت فيها المعاصي كلها. حتى بعض من ينتسب إلى الإسلام تجد عنده إلحاد وعنده شرك وعنده كفر. وأقرب مثال، المثال الحي في هذه الأيام الذي طرحه البعض وامتدح، من يا أخوان؟ ابن عربي النكرة. هذا مشرك ملحد قال أقوال لم يقلها إبليس في بداية ضلاله، ولم يقلها فرعون في طغيانه، ولم يسمع بها أبو لهب ولا أبو جهل ولا غيرهم، ابن عربي. ويأتي البعض ويمدحه ويقول إنما هو إيش؟ كالطود، الطود العظيم. أي طود عظيم هذا؟ الكافر الملحد الذي جمع بين كفريات وإلحاد وكلمات ما قالها المشركون الأوائل، نسأل الله العافية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يقول إن ابن عربي يقول إن ابن عربي صرح بأن الرب هو الذي يجوع، هو الذي يعطش ويمرض ويبول وينكح وينكح، وأنه موصوف بكل نقص وعيب، لأن ذلك هو الكمال عنده كما قال في الفصوص. يقول هذه المخلوقات كلها هي عبارة عن ذات حقيقية واحدة وهي ذات الله، فأنا الله وأنت الله وذاك الله، وهذا والرجل والمرأة والحيوان والجماد والإنس والجان، كل هذه عبارة عن صور متعددة لحقيقة واحدة هي الله. حتى أن الرجل إذا جامع امرأته فإنما هي الذات الإلهية، تطأ الذات الإلهية. هذا بعد فكر فيه فرعون. فرعون فرق بينه وبين موسى، قال عن نفسي أنا ربكم الأعلى، وقال عن موسى قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فرق، رأى نفسه ذات غير ذات موسى، وأنه أرفع من موسى، كذب عدو الله لكنه فرق، عرفتم؟ وإبليس لما قال الله والله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ماذا قال؟ لم يقل يا رب أنا وإياك وآدم كلنا ذات واحدة، ها؟ بل قال الله ربي، سمى الله الرب، وقال عن نفسي أنا خير من، فرق بينه وبين آدم، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإبليس في بداية ضلاله وزيغه ما قال العبارات التي قالها ابن عربي هذا الملحد الذي كفر 500 عالم من علماء الأمة، ومع ذلك اليوم يمدح في الجرائد ويقال أنه طود عظيم، وأنه يعني الناس ما فهموه، وأن الخلاف الذي حول ابن تيمية أكثر من الخلاف الذي حول ابن عربي، نسأل الله العافية. هذا ماذا يراد من هذا الطرح؟ ما نعلم، قد تكون يعني توصيات، لأن حتى النصارى يوصون بهذا، النصارى المنظمات العالمية توصي بنشر عقيدة ابن عربي بين المسلمين لإفساد دين المسلمين، وكذلك الملاحدة. فكيف هؤلاء ينتسون الإسلام والفتوى والعلم ودكاترة ويتصدرون، ومع ذلك يلقون هذا الكلام ويقولون ابن عربي كالطود العظيم، وأن الخلاف ابن تيمية أكثر من الخلاف في ابن عربي. هذه كلمة نطق بها، لكن في الحقيقة هذه الكلمة لو تأملناها ولم يردها، لكن لو تأملناها فصحيح، لأن ابن عربي ما حصل عليه خلاف، اتفاق بأنه ملحد كافر ضال أكفر، تكلم بكلام لم يسمع مثله لا قبل لا من قبل ولا من بعد، فعلا ما في خلاف حوله. بينما ابن تيمية في بين طاعن وبين مادح وبين محب وبين مبغض رحمه الله تعالى. ولكن هو يقصد طبعا، هو لما قال هذا الكلام يقصد ماذا؟ ان ابن عربي لا يعني عليه اتفاق بانه شيء عنده من البلاغه وعنده من العلم وعنده، لكن الناس ما فهمت كلامه، الناس ما فهمت كلامه. ولذلك قيل التاويل شر من التعطيل. التعطيل ياتي واحد ينفي مباشره، لكن في ناس لا يقول لك صح صح الكلام ولكن ثم يدور ويؤول ويحرف فيظهر بمعنى اخر. عرفتم؟ يعني كالذي يقول من الكتاب والسنة صح، يصلح الكتاب والسنة والدين يصلح لكل زمان ومكان، ولكن الوقت تغير. حتى ممكن تقول يصلح لكل زمان ومكان ولكن الوقت تغير، صحيح ولكن ثم ينسب الكلام الأول. عرفتم؟ فهكذا يقولون يتكلمون ثم ولكن ينسبون الكلام الأول، فهذا باطل ولا شك ولا ريب، نسأل الله العفو والسلام. طيب يقول هل في سؤال عندكم حول صلاة الكسوف؟ نعم. إذا لم يدرك الركوع الأول، إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة فيها ركوعان. اي نعم، سمع الله الحمد رب العالمين الحمد، ثم يبدا قراءه جديده الامام. لا اذا صلاه صلاه لا يقضيها، وانما يدعو ويستغفر. انا ظنيت يعني نريد ان زياد مساله مثل ما طرحناها هنا. اخر ركوع يعني تصلي تقضي ركعتين بكل ركعه ركوعا. القول الراجح سنة ولا واجبة؟ ظاهر الحديث الوجوب، لأنه صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ فقوموا فصلوا. لكن العلماء يقولون يعني يضعونها في باب التطوع، الله أعلم. على كل حال على المسلم ألا يستهين بها، ما استطاع ذلك السبيل. طيب بعد لا يقول سمع الله الحمد غيره. نبي مسألة مهمة ما تكلمنا فيها جزئية. شوف بارك فيك، لو حدث الشخص مثل الحدث اللي حصل في وقت شيخ مثلا طوال، فماذا عليه؟ ماذا عليه؟ خلاص إذا صار كسوف مرة ثانية يضبط الصلاة. ما عليه إن شاء الله. لا في حد شيء. تتم الصلاة إذا انجلى الكسوف تتم الصلاة. نعم. لا تو سألوا لا ليس بواجب. سلم الإمام. ايه وسلم ثم سلم الامام وما تاتي بركعتين في كل ركعه ركوع. لا لابد ان نراه، يعني لو كان غم علينا وحسب حساب ان فيه اليوم كسوف او كسوف القمر لا نعتمد ذلك حتى نرى. لقد رايتموه. نعم هذا دراسه فلكيين، دراسه للفلكيين يقول هذا. عاد شو الدليل؟ تروح حق العجيري عنده مخبر يوريك شلون كذا. شوف طيب خلونا نقرا شوي، ايش رايكم؟ طيب يقول وصلاة الوتر سنة مؤكدة. يعبر الفقهاء عن السنة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم يسمونها سنة مؤكدة. يعني إذا قيل السنة فيعني أن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا قال سنة مؤكدة يعني واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم يلقب بأنه إيش؟ سنة مؤكدة، مثل صلاة العيد، مثل صلاة الوتر، يقال عنها سنة مؤكدة. قال داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، صلاة الوتر يعني الوتر، داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر ترك التسبيح، تسبيح يعني النوافل، إلا أنه يصلي ركعتي الفجر في السفر والحضر، ويصلي أيضا الوتر في السفر والحضر. داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة النحر لما فاض من عرفات صلى المغرب والعشاء أين؟ في مزدلفة. هل صلى الوتر أم لا؟ يقول الراوي ولم يصلي بعدهما شيئا، لكن قد يقال لهذا العموم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفرط فيه ولا كان يترك الوتر، فالبعض قال نأخذ بهذا العموم، ويحمل على قول من قال أنه ولم يصلي بعدهما شيئا يعني من قيام الليل، وإنما اكتفى بصلاة المغرب والعشاء وصلى الوتر. لكن لو أن إنسان ترك الوتر ليلة النحر اعتمادا على هذا القول بأنه لم يصلي بعدهما شيء فلا بأس. قال وحث الناس عليه، حث الناس عليه كما قال في الحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وفي الحديث إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعله وحث عليه، أمر به أمرا على سبيل الاستحباب، لذلك قال الشيخ حث عليه، حث عليه صحيح أنه أمر به، لكن هذا الأمر على سبيل الاستحباب لا على سبيل إيش الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وقال في حديث من؟ حديث معاذ لما أرسل إلى اليمن قال أخبرهم أن الله قد كتب عليهم خمس صلوات، خمس صلوات، فالمكتوب صلاة الخمس فقط. لكن إذا كان لها سبب كالصلاة المنذورة، لو نذر إنسان نذر علي أن أصلي لله ركعتين كذا وكذا، فهذا تكون واجبة حينئذ، لكن لسبب لأنه نذر هذه الصلاة فكانت واجبة. كذلك إذا أراد أن يجلس في المسجد يستبيح الجلوس في المسجد، فممكن الجلوس في المسجد هذا السبب لوجوب ركعتين قبل أن يجلس. كذلك إذا كسفت الشمس أو كسف القمر فهذا أيضا سبب، فممكن أن يقال أيضا بوجوب صلاة الكسوف والخسوف وبوجوب ركعتي تحية المسجد. لكن مثلا ما سائر الصلاة كالوتر والرواتب فهذه كلها مستحبة، ويكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر على سبيل الاستحباب، لذلك قال وحث الناس عليه. هل في الوتر خلاف؟ قيل بالوجوب وقيل بالاستحباب، ولا قول واحد أنه مستحب؟ ها؟ في خلاف بعض المذاهب قالوا بوجوبه. ويروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال من ترك الوتر فهو رجل سوء لا تقبل شهادته. والله لو يطلع علينا الإمام أحمد الأيام ماذا يفعل بنا؟ ها؟ ماذا يفعل بنا؟ اللي يترك صلاة الوتر يقول رجل سوء لا تقبل شهادته، لو خرج الإمام أحمد اليوم أغلقت المحاكم، ولا يمكن ما تحصل ولا شاهد، لأن ما يترك الوتر في حسب. وين الشاهد؟ وين شهودك؟ جيب الشهود. اللي تارك صلاة واللي ملحد واللي المهم معك هوية عطنا هويتك، قل والله عظيم وقول الحق، قل يمكن ما أجره قبل يدخل المحكمة. ها؟ فالله المستعان، الدين ما زال في ضعف في الناس. لكن الإمام أحمد يقول من ترك الوتر فهو رجل سوء لا تقبل شهادة. أقله ركعة، وكان الخليفة اللي هو معاوية يصلي الوتر ركعة واحدة، فقيل لابن عباس عن ذلك أنه يصلي الوتر ركعة واحدة، فقال دعه فإنه فقيه. وهذه شهادة كبيرة من عالم من علماء الأمة ابن عباس رضي الله عنهما لمعاوية بن أبي سفيان. فلم يكن معاوية مجرد حاكم أو سلطان، وإنما كان من كتاب الوحي، وكان فقيها شهدا، وبذلك من؟ ابن عباس، وأي واحد ابن عباس حبر الأمة قال دعه فإنه فقيه. والوتر يعني ضد الشفع يعني المفرد، لذلك قال أكثره أقله ركعة وأكثره 11. بين ذلك يعني يصلى إما ركعة أو 3 ركعات أو 5 ركعات أو 7 ركعات أو 9 ركعات أو 11 ركعة. هذا الوتر، هذا الوتر. كثير من الناس يقول صلاة الشفع والوتر، الشفع والوتر، ها صح تسمعون هذا كثير جدا. المراد الشفع والوتر يعني هو أن يصلي الوتر 3 ركعتين ويسلم ثم ركعة ويسلم، ولا ما في صلاة اسمها الشفع، وإنما مجموع الصلاتين وتر، عرفتم؟ والبعض يظن أن الله عز وجل يقول والفجر وليالي عشر الشفع والوتر، يظنون إيش أنه أقسم بصلاة الوتر، لا، وإنما هنا أقسم الله بهذا السياق بمخلوقاته، كل من كان منها وترا وكل من كان منها شفعا، فأقسم الله بكل شفع وبكل وتر. يقول ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. مسألة، لو جمع بين المغرب والعشاء هل يصلي الوتر ولا لازم إيش يدخل وقت العشاء؟ يعني لو صلى جمع تقديم هل يصلي الوتر أو يصلي الوتر، ولا يؤجل الوتر حتى يدخل وقت العشاء؟ الصحيح أنه إيش يصلي، بما أن قدمت العشاء فيقدم ما هو بعدها وما هو متعلق بها. فإذا حصل أن صليت في مسجد بسبب المطر مثلا والمشقة المغرب والعشاء، فلك أن تصلي سنة العشاء بعد صلاة العشاء وإن كنت قد صليتها مع المغرب، ولك أن تصلي صلاة الوتر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل، فهي من صلاة الليل وتصلى بعد العشاء لا قبل العشاء، وإن كان قبل العشاء يعتبر من الليل، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فهي من صلاة الليل فتصلى إلى قبل إيش إلى طلوع الفجر. والأفضل أن يكون آخر صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. لو أن الإنسان كتب الله أن يصلي من الليل أو يريد أن يصلي من الليل فيصلي ما شاء الله أن يصلي، ويجعل آخر الصلاة يصلي صلاة الوتر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليصلي أحدكم نشاطه، وقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى، فيصلي يصلي ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم، إذا خشي الفجر فإنه يصلي ركعة واحدة توتر ما قد صلى. قوله الأفضل أن يكون آخر صلاته، يعني فيما لو أنه صلى الوتر ثم بدا له أن يصلي فلا بأس أن يصلي بعد الوتر، لا بأس أن يصلي بعد الوتر، وإنما كونه يجعل آخر صلاته فهذا على سبيل الاستحباب، لأنه ممنوع أو محظور أن يصلي بعد الوتر، له أن يصلي، ولكن الأفضلية إذا كان يعرف عن نفسه أنه سيصلي من الليل فيصلي أول صلاة الليل ثم يجعل الوتر آخر الصلاة. يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. مشهودة يعني تشهدها الملائكة، ومعلوم أن آخر الليل الثلث الأخير من الليل هذا الوقت العظيم ينزل فيه ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا، ويقول هل من داع فأستجيب له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. ينادي الله عز وجل في عباده أو ينادي عباده أنه من يقرض الله قرضا يعني لا عديم ولا ظلوم، يصف نفسه بأنه لا عديم ولا ظلوم، والحديث في صحيح مسلم. معنى عديم يعني الذي لا يملك شيئا، أنت تتعامل مع رب ليس بعديم بل غني، وهذا النفي يقتضي إثبات كمال ضده، الله ليس بعديم لكمال غناه، ولا ظلوم يعني لا يظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى. وهذا في غاية التودد من الله عز وجل لعباده. هل من داع؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ اقرض الله قرضا حسنا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ لذلك ابن القيم له كلام عجيب، يقول: ليس العجيب والغريب أن يتودد العبد إلى سيده، فعادة هذا يرجو منه من وراء الشيء أن يخفف عنه، أن يعطيه، أن يكافئه، لكن قال: العجيب أن يتودد الخالق جل وعلا إلى عباده. أليس هذا عجيب؟ مع غناه سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا لا تنفعه طاع ولا تضره معصية، ومع ذلك يتودد إلى عباده ويضرب لهم الأمثال ويرسل لهم الرسل ويمدهم بالحجاج ويسألون فيستجيب لهم ويوضح لهم ويبين لهم، وجعل كتابه مبينا، وأرسل محمد صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل من ربهم. فهذا كمال من الله تبارك وتعالى، يتودد إلى عبده مع غناه عنه. فليس من الغريب والعجيب أن يتودد العبد لسيده، لكن أن يتودد الله عز وجل السيد ذو السيادة المطلقة رب العالمين إلى عباده، فهذا والله من الكمال والجلال وسعة الرحمة التي اتصف الله عز وجل بها. أهل البدع أنكروا عن طريق الإنكار تارة، وبعضهم عن طريق التحريف، بأن الله عز وجل لا ينزل السماء الدنيا، لا ينزل السماء الدنيا. وقال بعضهم: ينزل الله عز وجل السماء الدنيا، لكن الذي ينزل ملك من ملائكة الله، أو تنزل رحمته، أو ينزل أمره. أما أن ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فلا، لأن هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. كيف لا يليق بالله؟ والذي أخبر ذاك من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام، فيقولون: هذا لا يليق بالله، لا إله إلا الله. لو لم يكن لائقا بالله ما أوحى الله عز وجل به إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وبعض مستشكل قال: إذا ينزل ربنا السماء الدنيا إذن سيخلو العرش من الله عز وجل، لأن الله ترك العرش ونزل السماء الدنيا، وهذا سببه قياس الخالق على المخلوق، سببه التمثيل، بل نقول بأن الله مستوى على عرشه وينزل السماء الدنيا، وليس كمثل شيء، له مثلي ومثلك، حتى نقول إذا نزل من العرش، إذا نزل السماء الدنيا يخلو العرش منه أو لا يخلو، أو بعضهم قال: الله أعلم. لا نقول يخلو ولا يخلو، لا، بل نقول نعلم ما أعلمنا الله به بأنه استوى على العرش، وأنه ينزل للسماء الدنيا، وأنه ليس كمثله شيء. وأما قولهم بأن الله الذي ينزل هو ملك من ملائكة الله، فهذا باطل، لأن السياق لا يسعفهم في ذلك. لما؟ لأن يقول: هل من سائل؟ هل من تائب؟ هل من داعي؟ هل من مستغفر؟ فهل يمكن أن يكون الملك يقول لعباد الله: هل من داعي فأغفر له؟ الله هو جل وعلا غفار الذنوب، الله هو الذي يجيب الدعاء، الله عز وجل هو الذي يتوب، صح؟ طالعني ضغط الأيام، بس ما أخذت العلاج لحد الآن، ما دخلت مراحل العلاج، بس أشوف هذا اليوم بعد خليت ضغط ولا الشرع على عطا الله اللي ما جيب لنا حبوب ضغط. إذن هل يليق أن الذي يقول هل من داعي ملك من الملائكة؟ أبد، بل يتعين من القائل، هو الله، هو اللي يقول هل من داعي، هل من مستغفر، هل من تائب، أليس كذلك؟ قالوا: الذي ينزل رحمته، ينزل ربنا يعني تنزل رحمة ربنا. فقال أهل السنة: وهل يعقل أن الرحمة تقول هل من تائب؟ ما يستقيم. ثم من قال بأن رحمة الله ما تنزل إلا إيش؟ الثلث الأخير من الليل. وهل رحمة الله عز تنقطع عن العباد لحظة؟ هل تنقطع لحظة واحدة رحمة الله؟ ما تنقطع عن العباد. فكيف يقال أن الرحمة ما تنزل إلى الثلث الأخير من الليل؟ وأقبح من هذا أنهم أعملوا عقولهم المتخلفة وحكموها على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقالوا إذا قلنا بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، إذا كان الثلث الأخير من الليل، إذن الثلث الأخير من الليل لا ينقطع عن الكرة الأرضية، فهو ما أن ينتهي من منطقة إلا انتقل إلى منطقة أخرى. قال وحينئذ يكون هذا لازمه بأن الله طالع نازل طالع نازل. طيب رب العالمين يعلم، يعلم ولا يعلم؟ يعلم ولا يعلم؟ يعلم. فلما لم يوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الإشكال والجواب عليه، وإنما أنزل أوحى إلى نبيه هذه السنة وقالها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستشكل الصحابة، ولو كان فيه إشكال لأوحى الله به إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبحث هذا البحث. لكن سبحان الله هؤلاء يعني أمرهم عجيب، أهل البدع والله أمرهم عجيب، يأتون إلى روايات وحكايات المتصوفة حاجات غريبة عجيبة ويصدقونها ويؤمنون بها ويلزمون الناس التصديق بها، ومن لم يصدق بها ففيه وفيه، ككرامات الأولياء اللي يزعمونها، حاجات غريبة عجيبة. ثم يأتون إلى نصوص الشرع ويستشكلونها، ما يعقل، ما يعقل. كيف تقول عن الله عز وجل ما تقولون وتستشكلون النصوص الشرعية الثابتة؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له، ما له من نور. فعلا، فمتى يستشكلون حديث الذبابة تارة، وتارة يستشكلون حديث ماذا أخوان؟ ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام على صورة رجل ففقع عينه، ويستشكلون استواء الرحمن على العرش، فيكون الرحمن على العرش استوى، يعني لو سحب العرش لسقط الرحمن، فهكذا يعني هكذا عقول سخيفة، أن يفهمون من هذا النص أن الله محتاج إلى العرش، وأنه قد يلزم من استواء عليه افتقار وعادته إليه، فلو سحب هذا العرش لسقط الرحمن. حتى يقول بعضهم، وأنا أكرر هذا كثيرا ولولا المسجلات لقلت لكم من يقول هذا الكلام، طبعا هو دكتور كويتي في يدرس في الكليات هنا في الكويت، أشعري صلى الله أن يزيل عن المسلمين أو أن يهديه، يقول الرحمن على استوى، أنتم تقول الرحمن على استوى، أنتم كأن احنا القرآن ألفينا، أنتم تقولون يعني يرشون الله على العرش يطلع على العباد سوي لهم كذي، يطلع عليهم كذي. سبحان الله، هذه الآية وردت في كتاب الله 7 مرات، ما استشكلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا قرون مئات السنين، ما استشكلها الأئمة والعلماء، آمنوا بها، ما قالوا يطل ولا ما يطل. وأقبح منه آخر يقول ثم استوى العرش، طيب وين كان قبل العرش؟ نجر ملحق. هكذا يقال عن الله عز وجل. ويقول قائلهم ذاك الشهير الكبير، يقول شوف أحيي إسرائيل، أحيي إسرائيل انتخابات نزية عندهم، قال هذا ربنا لو عرض نفسه على عبادة ما أخذ هذه النسبة التي حصل عليها رئيس الوزراء اليهودي، ربنا يعرض نفسه انتخابات. يعني هذا كلام قبيح يتكلمون فيه. فسبحان الله، يأتون إلى النصوص الشرعية ويستشكلونها، ثم عندهم حكايات، عندهم أقوال عجيبة غريبة، كيف ما يستشكلونها لا أدري. تعرفون كتاب اسمه إحياء علوم الدين، ومؤلفه من له لقب كبير كبير يسمونه حجة الإسلام، أبو حامد الغزالي، حجة، ما يقول أبو حامد، حجة الإسلام أبو حامد الغزالي، يقولون بيع اللحية واشتر اللحية، يعني إذا ما عندك فلوس كلش اللحية تنباع احلقها وبيعها بس عشان تحصل على كتاب إحياء علوم الدين. ويقول بأن هذا كتاب إحياء علوم الدين الذي ينتقده يصاب بالفالج، يعني شال النصف، حتى يخوفون الناس من انتقاد هذا الكتاب، كما فعل المشركون يخوفون الأنبياء بالأصنام. يقول لإبراهيم كيف تقول هذا الكلام، تصيبك آلهتنا بشيء، تصيبك بسوء، فقال إبراهيم عليه السلام وحاجه قومه، قال أتحاجوني في الله وقد هداني، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان. ونقول لهؤلاء كيف ما تخافوا من الله عز وجل وتتكلموا عن القرآن والنصوص الشرعية بهذا الكلام، إنكار للاستواء، إنكار للنزول، إنكار لصفات الكمال والجلال، ثم بالمقابل تأتون وتكون حياء علوم الدين اللي ينتقده يصاب بمرض الفالج. أنتم تسلطتم على كتاب الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسفتوا الصفات، نسفتوا الآيات، حرفتموها كما شئتم. كتاب الله تكلم عليه كما تشاء، انفي اول حرف، وحياء حياء علوم الدين ايش؟ لا تنتقدوا بشيء، وان من انتقده يصاب بالفالج. وما زال علماء السنه منذ مئات السنين الحمد لله ينتقدونه ولا اصيبوا بالفالج ولا هم يحزنون. المهم هذا الغزالي زعم حجة الإسلام في حياء علوم الدين، يقول حكايات، باب حكايات مجلد رابع صفحة 34، يقول كان أحد المريدين يذكر أبا يزيد، أبو يزيد بسطام هذا صوفي كبير، وهذا المريد يعني التلميذ يسمونه مريد، تلميذ صوفي يسمونه مريد. فعند مريد آخر يقول لو رأيت أبا يزيد، لو رأيت أبا يزيد، اسمع أبو فواز، أبو فواز أنت نايم ها؟ ذاك الصوب اللي تخابر، روح أقول له شو رأيك ها؟ حياء علم الدين كتاب عظيم، راح يقول لك أدري بيه. يقول هذا الكتاب، يقول لو رأيت أبا يزيد، لو رأيت أبا يزيد، قال إليك عني لقد رأيت الله فأغناني عن أبي يزيد. شنو أبو يزيد؟ هذا شايف الله تقول أبو يزيد، شوف هذه وحدها إيش بلية كبرى. لكن رد قال ويحك، تقول رأيت أبا يزيد فأغناك عن الله، رأيت الله فأغناك عن أبي يزيد، ويحك تقول رأيت الله فأغناك عن أبي يزيد، إن نظرة إلى أبي يزيد أنفع من أن تنظر إلى الله 70 مرة. مثل ذاك اللي يقول حجة لكربلاء أفضل من 70 حجة مثل الله، هذا لا يقول نظرة إلى أبي يزيد أنفع من أن تنظر إلى الله 70 مرة. شوف حاجات غريبة ودقائق تصوف منه، ها تصوف معتدل منه، هذا أبو حامد بن دهب من أكبر المعتدلين حجة الإسلام. بعد ما أورد هذه الحكاية وكم حكاية بعد كلها من هالنوع، قال يجب على على على على, على المكلف أو على العبد أن لا يخلو قلبه من التصديق بهذه الحكايات. يعني ليس أوردها إرادا يعني يروى ويقال وصدق أو لا تصدق، قال لا يجب أن لا يخلو القلب من التصديق بها. شف ومع ذلك الحياء والحياء، فنسأل الله العافية. المهم أن المقصود أن هؤلاء يتسلطون على كتاب الله بالتحريف ولا يرضى أن ينتقدوا بشيء، يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قيلهم أنتم كفار لا تكفر المسلمين، طب أنت كفرت بكر عمر، ها هؤلاء ليسوا بمسلمين عندهم، هؤلاء عندهم ليسوا بمسلمين، حتى أقول قائل منهم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والمراد بالذين كفروا بربهم أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر سبحان الله. وإذا قال قائل بأن هؤلاء الذين كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفار، تكفرهم. وهذا الذي يقول ابن عربي كالطود العظيم، هذا لا تقول له كفار هؤلاء سبابة الصحابة، يموت ينتفض، ها تجد ينفر نفر الحمر كأنها فرت من قسورة، يا ويلك إن قدنا. حتى قيل له الشيخ بن باز يقول 12 كفار، قال مغلوط كلامه، يموت بالشيخ بن باز، لأن الشيخ بن باز يقول هذا القول، ما ما ما يطيق بن باز، وين بن باز وين أنت، سبحان الله سبحان الله العظيم. ابن باز رحمة الله عليه يا أخوان عاش ومات لم يؤثر عنه مسألة يعني قال بها قول شاذ انتقدوه الناس فيه، غاية ما تجد عنده بعض الأقوال الذي يراها أنها راجحة، وقد يكون عند غيره القول الآخر إيش أرجح. أما أنه ظهر بقول مثل ما ظهر هؤلاء القرضاوي ولا حسن ترابي ولا كفتار ولا طنطاوي ولا أحمد خليل ولا كل واحد فاولاته بلنتيات حدد ولا حرج، والله يعني كل واحد حاجات عجائب، لكن الشيخ باز والله والله لم يؤثر عنه أنه قال قول شذ فيه أو استغربته الناس، مع ما يحمل من حسن الخلق والاستدلال بالنصوص ها والتقوى، ويحمل الناس في فتاوى على التقوى على الأفضل، أن خيرك لا تفعل كذا، لا يجوز كذا، أن الواجب كذا، دائما فتاوى يعني تسمو بالمستفتي وترفع به وتقربه إلى الله، لكن اسمع إلى بقية المفتين حدث ولا حرج كل واحد. الشيخ فلاح إسماعيل من دكار صلاني عافية وشافيه ذهب ذات يوم إلى دمشق، أنا كني خرجت بس معلش خرج قصة، يقول صلينا في مسجد في دمشق، يقول احنا اثنين او ثلاثة شك مني لابسين ملابس خليجية يعني ابيض بابيض، تقول وإلا المسجد فيه المفتي السابق اللي هو احمد كفتارو دمشق بالشام، يقول قاعد عند حلقة واحنا صلينا منك والمسجد، يقول فقال نادونا الاخوة دولي، يقول شاين يقول الشيخ حبيب السلام عليكم السلام، شاين يقول ذكرتونا بالملائكة يعني ليش لابسين ابيض بابيض، يقول لا انا قلت في نفسي ليش ما تلبس ابيض يعني قلت الشيء بلا ذكرتون ملائكة هلين من وين من الكويت اهلا وسهلا، قلنا من حضرة الشيخ، يقول قلت الطلاب شو حضرة مفتي الجمهورية الشيخ احمد كفتارو، ما نعرف مفتي الجمهورية قلنا ما اعرفه، قال صافح النبي ثلاث مرات صافح النبي ثلاث مرات، يقول هو قاعد يسمع، يقول ابتسمنا جات الضحكة شو قدام النبي صلى الله عليه وسلم صار له مئات السنين متوحد، يقول كان نقول يعني في المنام، يقول ما يتكلم قاعد يتكلم على الطلاب ويسمع صافح النبي ثلاث مرات، قلنا يعني في المنام، يقول كان يقول يا قوصة يا قوصة يا قوصة، ولا ثلاث مرات صافح النبي عليه الصلاة والسلام باليقظة مش هذا وين دمباز الله العظيم لا إله إلا الله. المهم أن بعض الناس حسب أنه مستوى العلماء ويصير مفتي يعني ها، وبعضهم يقول يعني مثل في واحد والله يا أخوان والله من أجهل الناس يتكلم على الشيخ الألباني رحمة الله، يتكلم على كلام يعني يعني سبحان الله أي إنسان يمكن أعداء الشيخ من باز كشون بالألباني كشون هذا تيش يقول، يقول الألباني في النار على رأسه ما يبيله يقول على رأسه على رأسه في النار، هالكلام لا يدرد، يقول أنا أقول له يا أخي أنت ما حتى تتكلم على مين، لو واحد يتكلم على الألباني عالم مثله مو أنت، قال طيب وأنا شفيني هو مدرس مدرسة، يقول طيب وأنا شفيني يعني الألباني على حتى واحد يستحبه عن نفسه أنا عالم، يقول طيب أنا أنتقد الألباني هذا مو انتقاد أنت قاعد تكفر تقول في النار في النار على رأسه، فقال له يعني واحد لو بينتقد له واحد يعني رتبته عالم يرد على العالم مو انت، قال طيب هو عالم طيب وانا شفيني بعد خاني يعني. انا نسال الله العافيه. طيب نكتفي بهالقدر، الله تعالى وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.